الله أذن لكم كل القرآن كله مشتبه رأي العام. الشيخ الاستجام الهند طازج حبينا نتحدث إن شاء الله بعد قليل عن نعم. وما تكون في شأن، الشأن الأمر والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد هو وجميع الخلق، ولذلك قال في آخرها ولا تعملون من عمل بمخاطبة الجماعة. ومعنى الآية إحاطة علم الله بكل شيء، وهذا كثير في القرآن أن يبتدأ الخطاب بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود هو الأمة، مثل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء طلقتم، يا أيها النبي إذا طلقتم، ما قال إذا طلقت، فدل على أنه يخاطب نبيه وهو يقصد أمته ما بعده. لكن هذا الجمع شخنا يكون في التعظيم، لا طلقتم النساء يعني أقصد الجامعة مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعظيم، يعني في هذا السياق ليس مقام تعظيم، يعني سياق أحكام وكذا. حتى في قول الله تعالى مثلا يا أيها النبي اتق الله، كثير من العلماء يقول المقصود به أمته، ولا هو من هو أتقى الخلق عليه الصلاة والسلام، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين قالوا، فإن كنت يعني يا أمة محمد كنتم، بس إن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ولأمته انتهاء. لئن أشركت لا يحبطن عمل. أحسن، لئن أشركت لا يحبطن عمل. نعم. وما تتلو منه من القرآن، الضمير عائد على القرآن، وإن لم يتقدم ذكره لدلالة ما بعده عليه، كأنه قال ما تتلو شيئا من القرآن، وقيل يعود على الشأن، والأول أرجح لأن الإضمار قبل ذكر تفخيم للشيء إذ تفيضون فيه. قالوا أفاض الرجل في الأمر إذا أخذ فيه بجد، وما يعزب ما يغيب مثقال ذرة وزنها. ذكرنا سابقا أن الأصل في ضمير الغائب وجود يعني لفظ يعود عليه، يعني لفظ سابق يعود عليه، جاء زيد وأكرمته، يعني أكرم زيد، فالضمير غائب هذا يعود على زيد، هذا الأصل. أحيانا لا يكون هناك ذكر لعائد الضمير لوضوحه، مثل قول الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، ما ذكر الله تعالى قبلها القرآن ولا تعرض، صحيح؟ فدل على أن أحيانا يحذف العائد على الضمير، عائد الضمير إذا كان معروفا ومعلوما واضحا. وبلغت الحناجر، بلغت القلوب، بلغت القلوب. طيب وبلغ لا إيش اللي في سورة الواقعة عن الروح، الأولى إذا بلغت الحلقوم، إيش اللي بلغت الحلقوم؟ الروح، مع أنه ما جاء ذكرها أبدا يعني، ولولا إذا بلغت الحلقوم، بلغت هي الروح، بس لأنه واضح ما يبلغ شيء، فإذا يحذف أحيانا عائد الضمير إذا كان واضحا، إذا كان معلوم، وهذا نادر ترى المناسبة، ويكون هو من صيغ البلاغة، وإحنا أحيانا نستخدمه يعني حتى في أسلوب عادي، تراه يبيك، ها؟ لا تنسى، لا تنسى، خلاص أنا أعرف بيني وبينك من هو الذي لا ينسى، ولا الإشارة. إذ تفيضون فيه، يقال وفاض الرجل في الأمر إذا أخذ فيه بجد، وما يعزب ما يغيب مثقال ذرة وزنها، والذرة صغار النمل. قال الزمخشري وإن قلت لما قدمت الأرض على السماء بخلاف سورة سبع، فالجواب في قراءة بكسر الزاي يعزب، نعم نفس المعنى. أيوة. فالجواب أن السماء قدمت في سبأ لأن حقها التقديم، وقدمت الأرض هنا لما ذكرت الشهادة على أهل الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. من قرأهما بالفتح فهو عطف على لفظ مثقال، ومن قرأهما بالرفع عطفه على موضعه أو رفع بالابتداء. أولياء الله، اختلف الناس بمعنى الولي اختلافا كثيرا، والحق فيما فسره الله بعد هذا بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، فمن جمع بين الإيمان والتقوى فهو الولي. صحيح، وهذا أفضل تعريف حقيقة، لذلك الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية قال من كان لله تقيا كان لله ولي، فتقوى وإيمان هذا هو الولاية. أما ما تزعمه الصوفية أن الولي لابد يكون عنده كرامات ولازم، والولي أحيانا يصفونه بأنه تسقط عنه التكاليف، يعني يصفون الأولياء بأوصاف ما أنزل الله بها من سلطان. الولاية الحقيقية هي الكرامة في الاستقامة وطاعة الله سبحانه وتعالى. عليه السلام. نعم. ما كان الأولياء لا يشترط أن يكونوا معروفين أصلاً. يعني. ولا يشترط أن يكون معروف. قد يكون ولي عند الله ولا أحد يعرف أنه أصلاً من أولياء الله. نعم. أحسن عليكم. وإعراب الذين آمنوا صفة للأولياء أو منصوب على التخصيص أو رفع بإضمارهم الذين ولا يكون ابتداء مستأنفا لئلا ينقطع مما قبله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما بشرى الآخرة فهي الجنة اتفاقا، وأما بشرى الدنيا فهي الرؤية الصالح فهي الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل محبة الناس للرجل الصالح، وقيل ما بشر به في القرآن من الثواب لا تبديل لكلمات الله. طبعا محبة الناس للرجل الصالح أيضا فيها حديث، جاء رجل قال يا رسول الله أن الرجل يعمل العمل وهو يريد وجه الله يعني فيثني عليه الناس، قال تلك عاجل بشرى المؤمن، فسمها بشرى أيضا. إذن ثناء الناس بشرى والرؤية الصالحة يراها بشرى. نعم. ممكن يجمع هذا العام يصبح الآية تدل على لا تبديل لكلمات الله، أي لا تغيير لأقواله ولا خلف لمواعده. قد استدل بها ابن عمر رضي الله عنه على أن القرآن لا يقدر أحد أن يبدله، ولا يحزنك قولهم، يعني ما يقوله الكفار من التكذيب، إن العزة لله، إخبار في ضمنه وعد للنبي صلى الله عليه وسلم بالنصر وتسلية له. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن. فيها وجهان، أحدهما أن تكون ما نافية ووجبت بقوله إلا الظن، وكرر إن يتبعون توكيدا والمعنى ما يتبع الكفار إلا الظن. والوجه الثاني أن تكون ما استفهامية ويتم الكلام عند قوله شركاء، والمعنى أي شيء يتبعون على وجه التحقير ما يتبعونه، ثم ابتدأ الإخبار بقوله إن يتبعون إلا الظن. والعامل في شركاء على الوجهين يدعون اللي تسكنوا فيه من السكون وهو ضد الحركة، والنهار مبصرا أي مضيئا تبصرون فيه الأشياء. قالوا اتخذ الله ولدا، ضمير للنصارى، ولمن قال إن ملائكة بنات الله، هو الغني وصف يقتضي نفي الولد والرد على من نسبه لله، لأن الغني المطلق لا يفتقر إلى اتخاذ ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، بيان وتأكيد للغني، وباقي الآية توبيخ للكفار ووعيد لهم متاع في الدنيا، تقديره لهم متاع في الدنيا. نوح روي أن اسمه عبد الغفار، روي أن اسمه عبد الغفار، وإنما